الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق أنه لو كان عندنا عام وخرج من ذلك العام فرد في زمان، وبعد ذلك الزمان شككنا مثل من؟ كما لو قيل أكرم العلماء كل عام، ثم قيل بعد ذلك لا تكرم العالم الفاسق. وفرض أن إنسان صار من العلماء صار فاسقا، فإذا صار فاسقا لا يجوز إكرامه، وبعد ذلك صار رجع إلى العدالة صار عادي، فبعد رجوعه إلى العدالة هل نتمسك بعموم أكرم العلماء لإثبات وجوب إكرامه، أو نستصحب حكم الخاص؟ حكم الخاص هو الحرمة، نستصحب الحرمة. كنا في هذا الصدد، وقلنا بالأمس مرة نفترض أن العام يدل على وجوب إكرام كل عالم في كل يوم يوم يوم، أي له عليكم السلام ورحمة الله عموم أفرادي وعموم أزماني. مرة ومرة يدل على وجوب إكرام كل عالم بوجوب واحد مستمر إلى يوم القيامة. إذن العام له صورتان، والآخر في كلامه قدم الصورة الثانية على الصورة الأولى. هذا أريد التفسير الآن، بعدين إن شاء الله قد يؤثر، فخلنا نمشي على ترتيب الآخر. العام له صورتان، الصورة الأولى أن يدل على وجوب إكرام كل فرد وجوبا مستمرا بوجوب واحد مستمر. الصورة الثانية أن يدل على وجوب إكرام كل فرد بوجوبات متعددة بعدد الأيام، ففي كل يوم يوجد وجوب، أي للعام عموم أفرادي وعموم كم شبولا أزماني بخلاف في الصورة الأولى، فقط له عموم أفرادي وليس له عموم أزماني. طب هذا بالنسبة للعام، وبالنسبة للخاص تعال إلى الخاص، بالنسبة للخاص أقول يعني لا تقل من حال الفاسق. تارة يفرض أن الفسق يؤخذ ظرفا وأخرى يؤخذ قيدا. يؤخذ قيدا يعني شلون؟ بأن هكذا يقال لا لا تكرم العالم بالإكرام المقيد. لا تكرم الإكرام المقيد بالفسق حرام. الإكرام المقيد بالفسق حرام. فأخذ الفسق ومرة يخبص مثل ما قلنا لا تكرم العالم حين فسقه بأن الفسق يكون ضار داخل. إذن للعام صورتان وللخاص صورتان. المجموع يصير 2 زائد 2 صور تكون 4. الآن أستعرض كل صورة صورة وأبين حكم كل صورة. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الصورة الأولى أن يكون العام دال على ثبوت وجوب الإكرام لكل فرد وجوبا واحدا واحدا. والخاص يدل والخاص أخذ فيه زمان الفسق ظرفا ظرفا. الفرضية يا أخي لا تنساها. الصورة الأولى لا تنساها. أكررها الصورة الأولى. العام يدل على حكم واحد لكل فرد حكم واحد مستمر. والخاص أخذ فيه الزمان ظرفة زمان الفسق أخذ على نحو الظرفية. في مثل هذه الحالة يلا أنتوا الجواب أريد أحد منكم. لأن هكذا قيل أكرم كل عالم. هنا فقط عموم أفراحي موجود عموم أزماني ما موجود. ثم قيل لا تكرم العالم زمان فسقه إذا كان فاسق. زمان فسقه نأخذ على نحو الظرفية. السؤال هنا في اليوم الخامس إذا صار عادلا هل يجوز التمسك بالاستصحاب أم لا؟ استصحاب من؟ استصحاب من؟ ها؟ استصحاب حرمة وجوب الإكرام الذي كانت ثابتة في اليوم الرابع والثالث. يلا بنظرك الشريف قل لي يجوز استصحاب حرمة الإكرام الزمان المفروض أخذ على نحو الظرف؟ الجواب نعم نعم لا بأس بإجراء الاستصحاب. نقول الإكرام كان حراما بالأمس وفي هذا اليوم نشك هل هو باقي على حرمته أم لا فنستصحب حرمته. طبيعي يا إخوان قد شيء أنا في الأبي إنما نحتاج إلى إجراء الاستصحاب إذا فرض أن الخاص الذي كان يقول لا تكرم العالم الفاسق إذا فرض أن هذا الخاص لم يكن له دلالة على دليل، لم تكن له دلالة بالنسبة إلى اليوم الخامس، يعني كان ساكت على اليوم الخامس، لا ليس في دلالة على أنه يكرم، لا أنه في دلالة لا يكرم. أما إذا كان في دلالة على أنه في اليوم الخامس حينما صار عادلا لا يحرم الإكرام، نأخذ الخاص بدلالة الخاص هذه بلا استصحاب. فإحنا استصحاب نأخذ به ونقول بحرمة الإكرام، فيما إذا دليل الخاص لم تكن له دلالة على حال هذا الشخص اليوم الخامس، وهذا من الأمور الواضحة طبيعي واضح. فنتمسك بالاستصحاب قلنا، لكن أسألك فرصة، لماذا لم نرجع إلى عموم العام، يعني إلى عموم أكرم كل عالم، لماذا لم نتمسك به؟ لماذا تمسكنا بالعام وطرحنا العموم؟ لماذا لم نعكس نأخذ بالعموم؟ إذا أخذنا بالعموم النتيجة تصير النتيجة تصير يجب إكرامه يعني في اليوم الخامس. تتمكن تبين لي النكتة؟ الجواب نعم، الجواب إن الجواب أن يقال إننا لم نأخذ بعموم العام، لأن هذا الفرد وهو زيد من الأول كان داخل تحت العام، من الأول يعني مقصودي من الأول من متى؟ من الأول يعني حينما كان عادلا في اليوم الأول والثاني والثالث كان داخل تحت العام، ثم في اليوم الرابع خرج. وبعد خروجه لا دليل على رجوعه، لأن المفروض العام يدل على أن كل فرد له حكم واحد لا أكثر من واحد، له حكم واحد مستمر. وهذا الحكم الواحد المفروض ووجب الإكرام انقطع في اليوم الخامس أو في اليوم الرابع انقطع. فإذا كيف نتمسك بعموم العام؟ إنما يصح أن نتمسك بعموم العام إذا فرضنا كل يوم كان له حكم مستقل. أما إذا فرض مجموع الأيام كان لها حكم واحد، وهذا الحكم الواحد انقطع في الوسط، الدليل حينئذ على أن هذا الفرد بعد خروجه من العام يرجع إلى العام. نعم، لو فرض أن هذا الفرد لم يكن ابتداء داخلا تحت العام ثم خرج في الوسط، بل كان خارجا من الأول، مثل من؟ كما لو فرضنا أن زيد من اليوم الاول كان فاسقا، فهو اصلا لم يكن من الاول داخلا تحت العام. ثم خرج، بل هو من الاول كان خارج. فاذا صار في اليوم الخامس عادلا، المناسب حينئذ، قولوا يا بعد ماذا المناسب لكبري ولا في يوم الرابع فاذا صار في يوم من الايام، في اليوم الرابع صار عادلا بعد كونه فاسق في اليوم الاول والثاني والثالث، المناسب وجوب اكراما، لان من الان سوف يدخل، سوف يدخل ايه تحت العموم، يشمل العموم، ولا يحق لك حين اذن ان تقول شيخنا دليله. كمل شريد اقوله على رجوعه بعد خروجه. الجواب هذا خطيه، من الاول هو كان خارجا ولم يشمله العموم، فلا بد في زمان من الازمنه يشمله، فمتى يشمله؟ من الان يبتدئ الحكم الواحد المستمر له من الان. ولعل هناك مثال شرعي لهذا، اذكر لك مثال شرعي لذكر الشيخ الانصاري، الشيخ الانصاري يذكر هذا المثال الشرعي، يقول كما في اوفوا بالعقود، فانه عام يدل على وجوب الوفاء بكل عقد، يعني كل عقد لازم. فاذا فرض ان احد العقود كان خارجا من الاول، مثل ما كل عقد هو خارج من الاول، كل عقد اي بريد، لان كل عقد فيه خيار المجلس، فما دام في كل عقد خيار المجلس موجود فإذا هو خارج من أوفو من الأول. فإذا شكينا بعد ذلك في وجوب الوفاء، وعدم وجوب الوفاء بعد ذلك عن شنو؟ بعد هو خيار المجلس، مثل كنت في المجلس الخيار كان لنا، لكن ذهبت بسرعة يا أخي، شوي قليل استغرقت على المجلس حتى أتي بالسيجارة وأرجع للمجلس، ولم أفارقه المجلس بكلي، بل فارقته ببعض أعضائي، يعني مددت هكذا أيدي يدي وأخذت السيجارة من بعيد. هل يسقط خيار المجلس؟ يعني تصير العقد لازم أن يبقى على الخيار. هنا يمكن أن نتمسك بعموم أوفو لإثبات وجوب الوفاء بهذا العقد، ولا يجري الاستصحاب، لأنه من الآن يمكن أن يشمل العموم ويدخل هذا العقد في العام، فيكون داخلا من العام. فإذا اتضح أن العقد إذا كان خارج من الأول من العام ما يشمل أوفو بالعقود، فحين الشك لا نرجع إلى الاستصحاب، بل نرجع علما الى عموم العام، ويكون اول ازمنة دخول هذا العقد في العام ومن العام. واما اذا كان الخروج في الوفاء، مثل ما الخروج في الوفاء مثل من الخروج مثال الشرع في الوسط مثل خيار الغد. لو الإنسان كان مغبون وقلنا شرط ثبوت الخيار ظهور الغد والغبن لم يظهر لي سابقا من أول العقد وإنما ظهر بعد ذلك، إذا من أول العقد يكون العقد داخلا تحت خوف ويخرج من أوفو من حين ظهور الخلف. فإذا شككنا بعد ذلك بعد مضي فترة من ثبوت خيار الغبن لو شككنا هل الخيار باقي أم لا، فهنا نجد الاستصحاب لا يجد الرجوع إلى الحمل. لماذا؟ نقول لا دليل على أن هذا العقد بعد خروجه من العام لا دليل على رجوعه. أقلت الكلام يا أخوان، أفهرس المطلب من الأول، أفهرس المطلب من الأول. الخلاصة الصورة الأولى أن يكون العام دالا على أن كل فرد له حكم واحد مستمع، والخاص يكون الزمان قد أخذ فيه ظرفا. ما هو الحكم هنا؟ قلنا نرجع إلى استصحاب حكم الخاص. يعني في مثال حرمة الإكرام نقول بحرمة الإكرام، نستصحب حرمة الإكرام ولا نرجع إلى العام. لماذا؟ لأن العام يدل على أن كل فرد له حكم واحد مستمر، ولا دليل على أن الفرد بعد خروجه من العام يرجع إلى العام. مفروض هو له حكم واحد مستمر والقطع، ما الدليل على أنه يشمل الحكم بوجوب الإكرام بعد ذلك؟ مفروض حكمين بوجوب الإكرام ما موجود، حكم واحد وهذا الواحد انقطع. نجي حكم ثاني يشمل حكم ثاني له، لا ما موجود حكم ثاني حتى يشمل. نعم لو فرض أن خروج من العام كان من الارتداء كما في بالنسبة إلى كل عقد الذي فيه خيار المجلس فهو من الأول خارج. فلو شتتنا في ثبوت الخيار بعد ذلك ليس من البعيد أن نقول يجوز الرجوع إلى العام. لماذا؟ لأنه من العام يكون هو دخول ما لا تحت العام فنترسب بعموم العام، ولا يجب أن يقال لا دليل على خروج رجوعه بعد خروجه. طبق العبارة يقول فإن كانت مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول، النحو الأول في العبارة تراجع عشان هو أن يكون العام دال على ثبوت حكم واحد مستمر لكل فرد والزمان في الخاص أخذ ظرفا، هذا النحو الأول، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص. نستصحب حكم الخاص شنو؟ حرمة الإكرام. نستصحب حرمة الإكرام هو حكم الخاص بعد حكم في غير مورد دلالته. مورد دلالة العام الخاص شنو هو؟ في غير مورد دلالة الخاص. مورد دلالته شنو هو؟ مورد دلالته زمان الفسخ كلمة، فمورد دلالته زمان الفسخ. غير مورد الدلالة شنو هو؟ غير مورد الدلالة، غير مورد الدلالة يعني ما بعد زمان الفسخ، هذا غير مورد الدلالة لا يجب بعد على حكم. فنتمسك بالاستصحاب، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته، يعني في غير مورد دلالة الخاص. مورد دلالة الخاص هو ماذا؟ زمان الفسق الذي هو يا يوم الرابع. زمان الفسق كان اليوم الرابع. غير مورد دلالته هو ما بعد اليوم الرابع يعني الخامس. فنستصحب حكم الخاص. ليش ما نرجع للعام؟ لا نرجع للاستصحاب لعدم دلالة للعام، وهو أكرم كل عالم ما في دلالة على حكمه، يعني على حكم هذا الفرد بعد ما خرج من العام بعد ما يتم العام على حكم بعد خروجه لعدم دخوله على حده في موضوعه. يعني هذا البيت في اليوم الخامس داخل دخول مستقل في العام. لو كان وجوب الإكرام ثابت في كل يوم يوم يوم يوم يوم، نقول وجوب الإكرام في كل يوم داخل تحت العام على أحد. فإذا سقط وجوب الإكرام عن يوم يبقى وجوب الإكرام ثابتا للأيام الأخرى. مفروض ليس الأمر كذلك، مفروض على أن هذا العام لا دلالة له، لا يجوز على ثبوت وجوب إكرام مستقل لزيد في اليوم الخامس لعدم دخوله، يعني دخول هذا زيد في اليوم الخامس على حدة، يعني لعدم دخول وجوب الإكرام في اليوم الخامس على حدة في موضوع العام. مفروض العام لا يجوز إلا على وجوب إكرام واحد مستمر وقد انقطع، وانقطاع يعني والانقطاع الاستمرار، يعني استمرار ذلك الحكم الواحد قد انقطع بسبب من انقطع بالخاص بسبب الخاص وهو لا تكون عن الفاسق، لأن هذا صار فاسق يوم الرابع وانقطع الاستمرار وانقطاع يعني والانقطاع هاي انقطاع عطف على عدد، يعني والانقطاع الاستمرار استمرار ذات الحكم الواحد بسبب الخاص أدال هذا الخاص على ثبوت الحكم له في الزمان السابق، يعني هذا الخاص يدل على ثبوت الحكم لهذا الزيت في الزمان السابق. الزمان السابق يعني هذا زمان يوم الرابع يدل على أنه يحرم السابق من دون دلالة هذا الخاص على ثبوته، يعني على ثبوت ماذا؟ حرمة الإكرام، ثبوت الحكم وهو حرمة الإكرام في الزمان اللاحق عن في اليوم الخامس ساكت هو بعد المفروض فنستصحب فينا هذين فلا مجال إلا لاستصحابه حرمة الخاص وحرمة الإكرام. لكن هذا حكينا كنا شوكه إذا كان خروج زيد عن دليل أكرم كل عالم خروج في الوسط، أما إذا كان خارج من الأول كان فاسق وصار بعد ذلك عادلا فليس من البعيد. من يوم الذي يصير عادل نقول أكرم كل عالم يشمله، ليش؟ لأن أول أزمنة الشمول هو الآن، بعد ما عنده حق يقول لا دليل على رجوعي بعد خروجي، يعني بعد ما أنا محمل. نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه، ما قطع حكم العام في الوسط، شو وقت لا يكون غير قاطع لحكمه؟ شو وقت متى؟ كما إذا كان مخصصا له من الأول، يعني هذا الخاص قد خصص العام من الأول، يعني كما إذا فرضنا هذا لا تكن معانا الفاسق خصص وأخرج زيد من الأول كما نظرنا زيد من الأول كأخان أو مثل خيار المسجد قلنا بالنسبة علما إلى العقد أوفوا بالعقود له مخصص. وما هو المخصص؟ البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا دليل خيار المجلس يخرج كل عقد من أول حصول العقد، هذا خروج ابتدائي. نعم لو كان صار زيد قاطع لحكمه لحكم العام، يعني كما إذا خصص له، يعني كما إذا كان الخاص مخصص العام من الأول لما ضر به، لما ضر ياهو لما ضر الخاص به يعني بالعام، يعني إذا خاص بعد ذلك بالعام يجوز أن تمسك بالعام في غير مورد دلالته، يعني في غير مورد دلالة الخاص، غير مورد دلالة الخاص ويا ماذا مورد دلالة الخاص، يعني الزمان الذي يكون زيد فيه فاسق على مورد ذات الخاص، في غير ذلك الزمان في الايام البعدية لا دلالة للخاص على حرمة الاكرام، سنتمسك بعموم العام، فيكون اول الزمان استمرار حكمه، يعني اول زمان استمرار حكم العام اول ازمنة وجوب الاكرام. مش وقت راح اصير حين اذن بالنسبة هذا زيد الذي هو من الاول فاسق، فيكون أول أزمنة زمان استمرار حكمه شو تكون بعد زمان دلالته، يعني بعد زمان دلالة فساد الخاص شو كده في أيام الفسق بعد هاي الأيام الأولى اللي هو من الأول كان فاسق، ما بعد تلك الأيام الخاص بعد ساكت، فتبدأ دلالة الآن من هذه الأيام الجديدة. فخذ مثال شرعي، فيصح التمسك بأوفوا بالعقود ولو خصص بخيار المجلس، يعني المجلس ماذا يخصص؟ كل عقد يخرجه من أول صدوره، يصح ان يتمسك بعقود العقود ولو خصص بخيار المجلس ونحو خيار المجلس من الخيارات التي تخرج كل عقد من الاول قبيله. يصح ليش؟ لان اول ادمن الدخول العقد في اوفو متى اول ادمن من بعد خيار المجلس فتتمسك بعموم اوفو. ارجع الى العمل لا ارجع الى الاستفهام. دليل ولا يصح التمسك باوفو بالعقود في به فيما اذا خصص العقود تقريبا لخيار الغبن بناء على ان ظهور الغبن شرط في ثبوت الخيار، فالعقد من الاول لم يكن خارج بل كان لازم داخل في اوفو. لما يظهر الغبن يثبت الخيار فخروج في الوسط. فاذا شككنا بعد مضي مدة من ظهور الغبن شككنا في ثبوت الخيار وعدمه ما يصح التمسك بأوفو. لماذا؟ نقول لأنه لا دليل على رجوع العقد بعد خروجه، لأن أوفو بالعقود يدل على أن كل عقد له وجوب واحد مستمر، وهذا الوجوب واحد قد انسلم وانقطع في الوقع، لا أنه كل يوم وكل آن هناك وجوب مستقل. أقول دليل الاخذ قال اذا كان خروج العقد من الاول مثل ما خروج من الاول قلنا العقد الذي في خيار المجلس لانه خارج من الاول. فاذا شككنا بعد ذلك في ثبوت الخيار لا نتصحب بل نرجع الى عموم العام. لماذا؟ لأن أول أزمنة دخول هذا العقد في العام متى أول أزمنته؟ هذا يصد من الآن، ومن الآن نتمسك بأوفو فيجب الوفاء. أقول يظهر من كلام الآخر أنه نحن مجبورون على أن العقد ندخله في عموم العام، حتى يصح ان يقول الاخر ما دام هو من الاول لن يكون داخل، اذا من الان خطيه من الان لابد ان يدخل. يمكن لقائل ان يقول انه ما دام من الاول ليس بداخل فيبقى ليس بداخل الى الابد. يمكن ما الداعي الى ان نجعله مشمولا للعام؟ ما دام هو من الاول ليس بمشمول يبقى الى الابد ليس بمشمول، وهي دعوى قريبة. يعني يمكن ان يقال بان اوفو بالعقود يدل ان كل عقد من اوله لابد ان يكون يجب الوفاء به، ولا يدل على ان العقد يجب الوفاء به في مدة متأخرة بعدما لم يكن مما يجب الوفاء به الزمان السابق. بعد هذا ما ليس دلالة، دلالة ما موجود فيه. فهو يثبت وجوب الوفاء لكل عقد من الأول من حين صدور العقد، ولا يدل على ثبوت الوجوب وجوب الوفاء للعقد بعد مضي فترة لا يبقى ساعة الحنفان. فالعقود التي من الأول فيها خيار لا يشملها أوفو، لا من الأول لأن فيها خيار، ولا مما بعد. ليش مما بعد ما يشملها؟ لأن أوفو ناظر إلى تلك العقود التي ليس فيها خيار من الأول، التي هي لازمة من الأول. أما العقود التي في الوسط تريد ان تصير لازمه لا يشملها اوفو. يمكن ان واحد شيء يسمع، فاذا كيف قال الاخر اذا كان الخروج من الاول فيصح التمسك بالعموم عند الشك، لان اول ازمنه دخول هذا المشروع تحت الحرب هذا الزمان نقول له لا ما دام هو خارج من الحول أظن يبقى خارج من الأبد، ولعله بكلمة إذهب أشار إلى ذلك. هذا كل كلامنا عن الصورة الأولى. وإذا اتضحت يا إخوان الصورة الأولى بقية الصور الثلاث واضحة جدا، بعد ما يحتاج لها بس أنت شوي ونزلت بديها تقدر تبين الحكم. أنت راح أبين لك الصورة الثانية وأريد الإجراءات من عندك. الصورة الثانية عكس الصورة الأولى تماما. يعني شنو عكس الصورة الأولى تماما؟ يعني يكون العام داخل على ثبوت الوجوب وجوب الإكرام لكل فرد في كل يوم يوم يوم، يعني فيه عموم أزماني كما فيه عموم أفرادي. والخاطر شلون؟ والخاطر شلون جاوبني؟ يكون الزمان الفرد فيه قيد للإكرام، يعني كأنه هكذا قيل الإكرام المقيد بالفسق حرام. يلا يا أخي يلا يا أخي اصبح جاوبني في اليوم الخامس لمن يصير عادل استصحاب يجري وما يجري؟ جاوبني يجري وما يجري؟ ها لا يجري الاستصحاب فواش. ليش ما يجري؟ ليش ما يجري الاستصحاب؟ لأجل أن الإكرام المقيد بزمان الفسق مغاير للإكرام المقيد بغير زمان الفسق. هذان موضوعات، فليس الموضوع واحدا ما دام أخذ الإكرام مقيد بالفسق، إذا يكون مغاير للإكرام المقيد بعدم الفسق. فالاستصحاب لا يجوز. الحامل يجوز التمسك فيه ولا جاوبني انت ابن برك؟ بلي بلي، لان اكرم كل عالم هكذا يقول اكرم كل فرد من العلماء في كل يوم يوم يوم، فهناك وجوبات متعددة بعدد الايام، فحينما سقط وجوب الإكرام في يوم الرابع يبقى وجوب الإكرام في اليوم الخامس على حاله، يبقى لماذا يسقط؟ فنتمسك بعموم العام إثبات وجوب الإكرام في اليوم الخامس. طبق العبارة. وإن كان مفاجهما على النحو الثاني فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام. نرجع بالعام لا للاستصحاب. ليش؟ لكوني موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان موضوع حكم وياهم، نحن زي بلحاظ هذا الزمان نحن يوم كان من افراده، يعني من افراد الحق وجوب الاكرام، وجوب إكرام زيت في اليوم الخامس والحاضر اليوم الخامس من أفراد العام، لأن كل يوم هو إلى وجوب جديد، فله الدلالة على حكمه، فله يا وفله العام الدلالة على حكمه، يعني على حكم هذا الإكرام في يوم الخامس. والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه، والخاص ساكت فلتمسك بالعام. نقطة، راح اجي الى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة ان يكون العام دالا على ثبوت وجود واحد مستمر، والخاص يدل على ان الزمان قيد. يلا جاوبني يا اخي، هل نرجع الى الاستصحاب؟ جاوبني بالحجر. كلا. ليش؟ لان الزمان قيد، فالاكرام المقيد بزمان الفسق مغاير للإكرام المقيد بغير زمان الفسخ. هذا موضوعان. فكيف نسترحب الاستصحاب؟ لا يجوز. والعام كيف يجوز الرجوع إلى أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العام يدل على وجوب واحد مستمر، وقد انقطع هذا الحكم الواحد المستمر، ولا دليل على الرجوع بعد خروج مصدر العلم. وإن كان مفاد العام على النحو الأول، النحو الأول شنو هو؟ يعني كان يدل على أنه الوجوب وجوب واحد مستمر، والخاص كان على النحو الثاني. على النحو الثاني يعني شنو؟ جاوبني. على النحو الثاني يعني ماذا؟ خاص على النحو الثاني يعني يدل على أن الزمان قيد. فلا مورد للإصحاب. ليش يا أبت؟ ليش لا مورد للإصحاب؟ والعام ما في دلالة على وجوب الإكرام في هذا اليوم، يدل على وجوب واحد مستمر. ليش ما نتفق في الإصحاب؟ يقول فإنه وإن لم يكن هناك دلالة أصلا، يعني أفرض على أن العام ما إلى دلالة أصلا على إكرام هذا في هذا اليوم، يعني يدل على حكم واحد مستمر، لكن مع ذلك الإصحاب ليش؟ يعني هناك غاية في الموضوع موجود، إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالة الخاص، ومورد دلالة الخاص زمان الفسق، سحب إلى غير زمان الفسق بعد فرض أن زمان الفسق قيد، فيصير هذا من قبيل إسراء الحكم الثابت لموضوع إلى موضوع ثاني، فهذا ليس من الاستصحاب. الاستصحاب إسراء حكم واحد لموضوع واحد، لا إسراء حكم ثابت لموضوع إلى موضوع ثاني. هذا قياس، هذا قياس يسمونه إسراء حكم موضوع إلى موضوع ثاني، إلا أن انسحاب الحكم الخاص وهو الحرمة إلى غير مورد دلالة الخاص إلى غير زمان الفسق، من إسراء حكم موضوع إلى آخر إلى موضوع آخر، لأن الإكرام المقيد بالفسق كان في حرمة ثابتة له، وهو مغاير للإكرام المقيد بغير زمان الفسق. لا استصحاب، يعني هذا ليس استصحاب حكم الموضوع مع حكم الموضوع الواحد. يوضح العبارة زين. فإذا لا للخاص ولا، فإذا الاستصحاب ما يجري. العام شلون؟ يقول ولا رجال أيضا للتمسك بالعام. لما مر آنفا؟ مر آنفا شنو؟ أنه يدل على حكم واحد مستمر ولا دليل على الرجوع بعد الخروج. شو نسوي يا أخي؟ يقول ارجع للأصول العملية الأخرى. مثلا هذا الفرد نشوف في وجوب إكرامه، الأصل عدم وجوبه. هي حرمة إكرامه، أصل عدم الحرمة، فلا حرمة بحمد الله ولا وجوبة. بحمد الله إذا كنت مخير بين إكرام وعدم إكرام، تخير يصير. كان المرجع بل كان عودة من الرجوع لأسائل الأصول، وأسائل الأصول ساعة البراحة نجيب إكرام، ساعة البراحة حرمة الإكرام نقطة. وإن كان صلحة كيف هاي الصورة الرابعة عكس الثالثة، يعني شيء عكس، يعني الآن يدل على ثبوت وجود الإكرام في كل يوم يوم على وجوبات متعددة، والزمان في الخاص كان ظرفا. جاوبني يا أخي، يلا دير بالك. نرجع إلى الاستصحابي ولا نتوسك الاستصحابي ولا؟ الجواب لو لم يكن العام موجودا أمكن الرجوع إلى الاستصحاب، لأن المفروض أن الزمان أخذ ظرفا، ولكن الذي يمنعنا من الرجوع إلى الاستصحاب هو وجود العام، فإن العام موجود ويدل على وجود الإكرام في كل يوم يوم وهذا دليل اجتهادي فلا بد من الرجوع إليه وترك الاستصحاب. لكن كيفما كان اتضح وكرر اتضح لو لم يكن العام موجودا لما كان مانع من الرجوع المن إلى الاستصحاب طبق العبارة. وإن كان مفادهما على العكس يعني على عكس صورة ثالثة يعني العام يدل على أحكام متحددة بعدد الأيام والزمان في الخاص كان ظرفا كان المرجع هو العام. ليش؟ للاقتصار في تخصيصه بمقدار ذات الخاص يعني نرفع اليد عن العام ونخفضه بمقدار ذات الخاص ياهو في يوم الرابع فاسق هذا كان سيجر على حرمة إكرامه في اليوم الرابع نخصص العام في اليوم الرابع فنرفع اليد عن وجوب الإكرام في اليوم الرابع. أما رفع اليد عن وجوب الإكرام في اليوم الخامس فهو بلا موجب يعني الخاص لا ينظر إلى اليوم الخامس فلا بد من التخصيص. كان المجعول عن الاقتصار في تخصيصه إلى الإكرام في الخاص ولكنه لولا دلالته يعني لولا دلالة الخاص لولا ذات الحام لولا وجود الحام لكان الاستصحاب مرجعا كان يجوز الرجوع إليه. ليش؟ لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو ظرفية على نحو صح استصحابه على نحو صح استصحاب الحكم الخاص لأن نقول كمان على نحو ظرفية فإذا واحد سألنا لما منا نطلع قال لنا الشيخ الآخر إذا شنو رأيه شجاوبه ها خلاص شجاوبه لا طول لها مختصر مفيد قل على أنه ذكر في أربع صور ذكر أربع صور. الصورة الأولى أن يكون عام يدل على حكم واحد مستمع والخاص اخذ الزمان فيه ظرفة فيها الصورة شنو تقلنا فيها الصورة شنو تقلنا نرجع الى الاساس. الصورة الثانية ان يكون العام بالعكس العام يدل على احكام متعددة والزمان في الخاص اخذ قيدة قلنا نرجع للعام وما يجوز إجراء الاستصحاب. الصورة الثالثة أن يكون العام قد أخذ في الحكم الحكم في العام يكون واحدا والخاص أخذ الزمان فيه قيدا قلنا لا نرجع إلى استصحاب الخاص ولا حكم الخاص ولا إلى العام بل نرجع إلى أصول أخرى. والصورة الرابعة بعكس الثالثة قلنا نتمسك ماذا بالعام وإن كان الرجوع إلى حكم استصحاب الخاص في نفسه ممكن لو لدارة العام. يقول لك افتهمت بس تقدر تقول للشيخ الأنصار ايش قال شنو الشيخ الأنصاري شنو رأيك الموضوع في هالمسألة؟ أقول لك الشيخ الأنصاري تدري ايش قال وش قال؟ قال الشيخ ما فصل هالتفصيل. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليها خلافة. إن كان الزمان في الخاص ظرفا جرى الاستصحاب وإن لم يكن ظرفا بل كان قيدا من الأول أقول إن كان الزمان في الخاص ظرفا جرى الاستصحاب ولم يجد الرجوع المن إلى العام وإن كان قيدا لم يجر الاستصحاب وجاز الرجوع إلى وجاز الرجوع إلى العام. خلاص شيخ الأنصاري هكذا تقدر الساعه الان تبين لي الخلل في كلام الشيخ الانصاري؟ يقول الاخر ولما ذكرنا من التفصيل نحن اتضح الخلل في كلام الشيخ الانصاري. كيف اتضح الخلل؟ فان الشيخ الانصاري هكذا قال اذا كان الزمان في الخاص قيدا إذا كان ظرفا جاز الرجوع لم يجل. إذا كان الزمان قيدا لم يجر الاستصحاب وتمسك ديما نقول وياي بالعام رجع له. هذا كلام صحيح على إطلاقه ولا بد من تقييده بنص شريف. نقول للشيخ الأنصاري منادر هكذا لم يجري الاستصحاب هذا صحيح لأن الزمان غير في الخاص، لكن قلت نتمسك بالعام لابد أن تقيم. ماذا تقول؟ نتمسك بالعام إذا كان العام يدل على على على كم الشريط. أقوله أحكام متعددة بعدد الأيام يعني فيه عموم أزماني كما فيه عموم أفراد لابد أن تقيم. فإذا مجرد أن الزمان في الخاص أخذ قيدا أنت قلت لا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب. صحيح لكن قلت بعد ذلك وجاز الرجوع إلى العام. نقول هنا لا بد من تقول وجاز الرجوع إلى العام إذا كان العام له إطلاق أزماني كما له إطلاق أفرادي. هذا هنا في هذا الجانب. وبعد قال الشيخ الأنصاري قال هيك الشيخ الأنصاري في ذلك الشق الآخر وإذا كان الزمان ظرفا ايش قال الشيخ الأنصاري إذا كان الزمان ظرفا جرى الاستصحاب ولم يجوز الرجوع لمن الى العموم. الان ما تنجاوب للشيخ الانصاري شو يقول لك؟ يقول لك انت قلت اذا كان الزمان ظرفا لم يجر الاستصحاب بل صحيح يعني الاستصحاب الى قابليه الجبل لكن قلت ولم نتمسك بالعام هذا ليس صحيح على اطلاقه. اذا كان العام فيه عموم أزماني كما له عموم أفرادي جاز الرجوع للعام يا أخي ومع رجوع عام ما يجوز إجراء الاستصحاب. فإذا نرجع على الاستصحاب ولا نرجع إلى العام إذا لم يكن العام له عموم أزماني. إذا لا بد من التقييد فإطلاق كلامه في كل الشقين غير صحيح طبق العبارة. فتأمل مولانا في الصور الأفضح الذي بيناه تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه إطلاق كلامه في المقام الشقين الذي بينه في صورة النفي الذي قال من نرجع إلى الآن نرجع إلى الاستصحاب وفي صورة الإثبات الذي قال نرجع إلى بل نرجع في احدى سورة النبي قال لا نرجع الى الاستصحاب نرجع الى العام في السورة الثانية بالعكس. هذا الاطلاق في غير محل لا بد من تقييده بالشكل اللي بيناه والحمد لله رب العالمين.